القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع حمدي يوسف إبراهيم عبد اللطيف المقيم في قرية شباس الملح مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأيضا السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا يا حضرات اسم الشهرة بتاعي حمدي، لكن في البطاقة حمادة، وأنا في سنة 2010 اتقدمت بطلب في الإدارة الصحية في دسوق للعمل حسب الإعلان اللي نزلوه وقتها، وساعتها البيه استدعاني وقال لي: ألف ألف مبروك يا حمادة، تمت الموافقة على القعد بتاعك يا حمادة، خلاص امضي بقى وتوكل على الله استلم الشغل. وفعلا يا حضرات مضيت على العقد في أول سبتمبر سنة 2010، اتعاقدت بعقد مؤقت للعمل في مستشفى سوق العام، وشغل يعني كان عامل نظافة، وأظن يا حضرات شغلانة زي عامل نظافة في مستشفى عام ما تتخيلوش هي متعبة قد إيه، وكمان نسبة الخطورة فيها قد إيه عشان العدوى ومخاطر التعرض للإبر والفيروسات والدم الملوث وغيرها من الأمور الصعبة جدا، لكن اشتغلنا ورعينا ضميرنا والحمد لله، وفاتت السنين وبدأ تثبيت العاملين المؤقتين في كل الوزارات، وتحولت العقود المؤقتة لوظائف حقيقية، والناس فرحت وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي. لكن احنا حضرات بقى مش عارف، البهوات تقريبا كان ليهم رأي تاني، كل مرة نروح لهم نسألهم عن مصيرنا يقولوا لنا: يا سلام، لا طبعا، لا رأي تاني ولا تالت، انتوا تعينتوا بعقد مؤقت وكل العقود المؤقتة بيتم تثبيتها النهاردة بقى، بكرة، بعد سنة، بعد سنتين، المهم هتتثبتوا هتتثبتوا، بس شوية صبر شوية صبر يا اخوانا، احنا عددنا كبير يا جماعة ومفيش حاجة هتتم بين يوم وليلة، اصبروا اصبروا شوية. ونصبر يا حضرات شهر واتنين، سنة واتنين، ونرجع تاني نروح لحضرته نسأله يقول لنا: اسمعوا، انا بصراحة كده من كتر الرد عليكم تعبت، فريحت دماغي وألفت كتاب صغير كده عن الصبر وفوائد الصبر، هات نسخة من كتاب يا صبحي، كتاب الصبر يا جدع، هو في غيره؟ اقروا بقى، اقروا وفهموا، وما عدتوش تعدوا عليا، ولما نخلص الإجراءات هنتصل بيكم، حلو الكلام؟ واللي حصل بقى يا حضرات كان صعب جدا على أي حد يتحمله، البهوات لما ثبتوا ثبتوا دفعتين اتنين من العقود المؤقتة وبس، دفعتين عقودهم بعد عقودنا بسنين. والله الله، هو التثبيت مش بيكون بالأقدمية، ولا الجديد يتثبت والقديم راحت عليه؟ تعبنا بجد يا سادة يا مسؤولين، أنا حضرات عديت الخمسين وعندي أسرة وبقالي 14 سنة شغال بعقد مؤقت، أنا عايز التثبيت وأنا ما بطلبش غير حقي أنا وزمايلي. لا لا لا لا لا، اللي بتقوله ده يزعل خالص يا حمدي، سوري قصدي يا حمادة، معلش احنا لازم اصلنا نتعامل بالاسم الموجود في البطاقة، ما علينا، المهم انت ما تزعلش نفسك خالص، بكرة ولا بعده ولا بعد شهر ولا سنة هيتم التثبيت، هيتم التثبيت، احنا اوراقنا كلها سليمة، بس هي مسألة وقت عشان الزحمة والعدد الكبير. شوية سندوتشات يا صبحي، بس اعملهم انت وحياة والدك عشان المطعم بيغلي علينا يا ابني. وانتظرنا يا حضرات وتعبنا، تعبنا بجد، ولغاية النهاردة يا سادة يا مسؤولين ما تمش تثبيتنا، عشان كده أنا باعت شكوتي وهمستي وطالب مساعدتي، فيا ترى يا هل ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.